بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدين القيم من الذي فيه وعلى شريعة من الأمر أمره بأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوة من أعظم الوصايا وأجلها الوصية بالاعتصام بحبل الله عز وجل والاجتماع على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كما وصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم وتجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدها وفي عباداتها وفي سياساتها وفي أخلاقها وفي كل شؤون حياتها. فهذا أمر واجب على المسلمين جميعا، حكاما ومحكومين، علماء وعامة، وطلاب علم وجهال. وعلينا جميعا أن نجتنب أسباب الفرقة والاختلاف والتعصب والتحزب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا فالفرقة شر وبلاء وتؤدي بأهلها إلى الضلال والشقاء وإلى العداوة والبغضاء بل وإلى سفك الدماء عياذا بالله كما هو واقع الناس اليوم. فعدم الاعتصام بحبل الله يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى مشاكل لا نهاية لها ولا أول لها ولا آخر لها. لذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام والاجتماع بحبله وهديه ونهانا نهيا جازما عن التفرق والاختلاف. ولكن مع الأسف الشديد هذا أمر حاصل، فحصل انصراف من كثير من الناس عن الاعتصام بحبل الله، وحصل انصراف من كثير من الناس عن الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج السلف الصالح. فحصل الانصراف من الخلق أو من كثير من الخلق عن الاعتصام بحبل الله في عقائدهم وعباداتهم وفي أخلاقهم وسياساتهم، فوقعوا في الفرقة المهلكة والعياذ بالله. ولقد نهى الله عز وجل عن التفرق إلى أحزاب وجماعات، فقال: ولا تفرقوا. قال قتادة رحمه الله: إن الله قد كره لكم الفرقة وحذركم منها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال قتادة رحمه الله: كنتم تذابحون فيها يأكل شديدكم ضعيفكم، حتى جاء الله بالإسلام فآخى به بينكم وألف به بينكم. أما والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة وإن الفرقة لعذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم وعدم تزلزلهم عن تقينهم، وأن ذلك من أبعد الأشياء. فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات الله كل وقت، وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصا، والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأرأفهم بالمؤمنين، الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه. فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين، فلم يبق في نفوس القائلين مقالا، ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا، ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر واستعان به على كل خير فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى محذرا من التفرق والتحزب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله عز وجل ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة تفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال ابن كثير رحمه الله: روي هذا الحديث من طرق، وقد صحح الألباني رحمه الله هذا الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ضمنت لهم العصمة، أي الذين هم قد تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على فهم السلف الصالح أنه قد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة وسالمة من عذاب الله، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله سبحانه وتعالى أمر في هاتين الآيتين باتباع سبيل المؤمنين وباتباع هدي سيد المرسلين، ونهى عن التفرق في الدين وعن السبل والتحزبات والفرقة، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، هو أمر واجب على كل مؤمن ومؤمنة، وهو أمر واجب على الثقلين جميعا. قال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم نهى عن اتباع السبل

وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم باجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال تجمع أصول الدين، وقد جاءت مفسرة بحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن تميم بن الدار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه. وهذا الحديث الذي فيه الوصية والذي قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث في هذه الوصية قال شيخ الإسلام رحمه الله عنه: ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله عند ذكره بهذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. وهنا ننبه على أمر مهم، ألا وهو أن التفرق واتباع غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعصب بهذا التفرق والاختلاف حتى لو كان تعصبا لأرباب المذاهب، فإنه يسبب تسلط أعداء الله عليه. فالفرقة والاختلاف تسبب تسلط أعداء الله، والاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تسبب بإذن الله سبحانه وتعالى النصرة والنصر في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أسباب تسليط الله سبحانه وتعالى التفرق، كثرة التفرق والفتنة بينهم في المذاهب وغيرها، أي بين بعض أهل الإسلام. قال رحمه الله: من أسباب تسليط الله التفرق، كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. قال العلامة مقبل بن هادي رحمه الله: وأنت إذا قرأت البداية والنهاية وتواريخ أهل الإسلام تجد ما يذهلك من الفتن في المساجد والخصومة، ورب شخص يرحل من بلده من أجل فتنة المذاهب والتعصب للمذاهب، وتجد أن بعض المالكية لتعصبهم يقول قائلهم: لولا مالك كان الدين هالك. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم يأتي الحنفي وهو محمد بن سعيد البورقي ويرى أنه لا بد أن يخترع حديثا كما جاء هذا في كتاب المجروحين لابن حبان وتاريخ بغداد وغيرهما أنه روى حديثا موضوعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى وارضاه عن رسول الله كما زعم أنه قال: سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هكذا حدث به في بلاد خراسان، ثم حدث به في العراق أي محمد بن سعيد البورقي بإسناده وزاد فيه أنه قال: وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من فتنة إبليس. وهذا كله الحامل عليه التعصب للمذاهب الفقهية، فما بالك بالتعصب والتحزب للجماعات. الحورقي قال: ما كان أجرأ، ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب، فأنه لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من غلبة الهوى، ونسأله التوفيق لما يحب ربنا ويرضى. كذلك ما أجرأ المتحزبة على الكذب على الله وعلى رسول الله وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنهم ينسبون إلى الدين ما ليس منه، وهذا هو حال كل مبتدع. كما قال بعض أشياخنا: ما رأيت بدعيا إلا كذابا. وكل هذا التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه، وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدي من الله، هم مستحقون للذم والعقاب. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما. يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، وهذا هو حال أهل البدع والأهواء كذلك. فهم أهل البدع والأهواء والأحزاب والجماعات والفرق، فإنهم والعياذ بالله إما أنهم يأخذون بأحاديث ضعيفة أو يأخذون بآراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما. يتمسكون هؤلاء بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل الحديث والأثر ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أمة الدين، والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء المتعصبة للمذاهب الفقهية، وهؤلاء كذلك المتحزبة وأصحاب الجماعات الحزبية، تحزبهم من أعظم أسباب الوحدة والفرق والبغضاء بين المسلمين. فالأهواء والبدع والتعصبات والحزبيات هي التي فرقت الناس، ويدل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن كان لله تقيا فليكن سنيا سلفيا. لذا قال الله لعلكم تتقون، فسبيل التقوى بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله وتوفيقه هو اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فالله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاق به. هذه وصية من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فمن كان تقيا فليكن سنيا وليا. فالمسلمون يجب أن يكونوا جماعة واحدة، ألا وهي جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة أهل الحديث والأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. كل هذه التسميات إنما هي لطائفة واحدة ألا وهم السلفيون. فمن الذي أباح لنا أن نكون أحزاب؟ من الذي أباح لنا أن نكون فرق وجماعات؟ جماعة الإخوان المخلصين وجماعة التبليغ التي جمعت بين التصوف والبدع وبين الجهل والهوى. يدخل الشخص معهم أي فرقة التبليغ العصر ويقول له عند صلاة المغرب لا بد أن تقوم وتبين، وهو مسكين لا علم له ولا فقه عنده، فيقوم يتخبط ويتكلم على الله بغير علم. وكل هذه التحزبات والفرق يفرح بها الشيطان وأعداء الإسلام. لذا قال العلامة المقبل رحمه الله إن هذه الجماعات والحزبيات جماعات وأحزاب جاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منبها على أنه لا يجوز لأحد من الناس ولو كان معلما للطلاب أو شيخا لتلاميذ أن يحزبهم. قال رحمه الله وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعل ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله. قال رحمه الله وهذا هو حق الآن، فإنهم يأخذون العهود والمواثيق والبيعات على المنتسبين وعلى مريديهم داخل هذه الفرقة وداخل هذه الجماعة. انظر واستمع يا عبد الله إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باقيا، بل عليهم وعلى أتباعهم، بل الواجب عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وهنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وهي أمر وهي قاعدة مهمة وضابط جليل في هذا الباب. قال رحمه الله: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما على حتى يعلم الحق، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره. وقد علق العلامة هذه حفظه الله سبحانه وتعالى على كلام الشيخ الإسلام، فقال: فإذا كان هذا في حق المعلمين الذين ليس لهم مناهج ولا برامج ولا بدع تقوم لخدمتها والدعوة إليها برامجهم ومناهجهم، ثم عليها يوالون وعليها يعادون ويقبلون ويرفضون، فكيف بالجماعات أي الفرق والأحزاب القائمة على هذه المناهج والبرامج وما يتبعها، مثل جماعة الإخوان والتبليغ وحزب التحرير وغيرها من الأحزاب؟ فكم لهذه الأحزاب من الأضرار والأخطار، وكم ترتب على وجودها وما هي عليه من بدع وتحزب من مضار ومفاسد، إن عكس ضررها على عقائد الأمة وأخلاقها بل وجهادها. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رده على عثمان المنصور لما مدح الاختلاف والتفرق وزعم أن التفرق والاختلاف والتحزب أنه رحمة، قال رحمه الله: لقد تواترت النصوص النبوية بذم وعيب التفرق والشقاق، ودلت على ذلك الآيات القرآنية، قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال تعالى: إنما فريدهم بنوعا ليس له شيء، وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. قال رحمه الله بعد سرده لهذه الآيات ونحو هذه الآيات التي فيها إطلاق ذم الاختلاف وعيب أهله وخروجهم عما جاءت به الرسل، وفي الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، استفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عنها، فقال: ما كان عليه أنا اليوم أصحابي، وفي رواية: الجماعة. وقال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق. فإذا كنت يا عبد الله على الأثر وكنت متبعا للأثر ومتبعا للحديث، فاعلم أنك على الطريق وأنك على نهج السلف الصالح، ولكن الواجب عليك إذا كنت على الأثر أن يكون فهمك لهذا الأثر وفق فهم السلف الصالح رحمهم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وأنه كان إذا فرغ من خطبته قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. هذا ولم يكن في عهده صلوات ربي وسلامه عليه، البدع ظاهرة والمحدثات ظاهرة، ومع ذلك كان يقول هذا المقال في جل خطبه، إن لم يكن في كل خطبه. كان يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا كله من شدة تحذيره صلوات ربي وسلامه عليه من بدعة ومن أهل البدع والأهواء. وقد كان يحذر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من البدع التي هي طريق التفرق والشقاق، وكان يحذر من التعصب والتحزب، فكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا الأثر ولا تبتدعوا، أي أنكم تكونون من أهل البدع ومن أهل الأهواء وأهل التحزبات والفرق والجماعات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فقد كفيتم، قد كفينا يا مسلمين، قد كفينا بشرع الله سبحانه وتعالى، قد كفينا بسنة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فلما الابتداء؟ ولما الإحداث بدون الله سبحانه وتعالى؟ ولما التفرق؟ ولما إنشاء فرق وأحزاب وجماعات على غير هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى غير هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فقد كفينا، فإن الإسلام ليس فيه إلا جماعة واحدة على الحق، ألا وهي جماعة أهل السنة والجماعة، ألا وهي جماعة السلفيين، ألا وهي جماعة أهل الحديث والأثر، ألا وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فقد كفينا، فلما الابتداع؟ بل الواجب علينا الاتباع لقول الله ولقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنكم اليوم على الفطرة، على الإسلام والسنة، ولكن ستحدثون ويحدث لكم. الفطرة على الإسلام وعلى السنة، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالهدي الأول، عليكم بالهدي الأول، عليكم بما كان عليه صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه متبعين الكتاب والسنة. والآن هؤلاء المتحزبة وأصحاب الفرق والجماعات الحزبية الإخوانية والتبليغية والحكمية والسرورية أو غيرها، والله كما يقول شيخ الشيخ ربيع بن هادي أفسدوا فطر الناس. تجد فيما سبق الإنساء على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد، على السنة، على محبة الخير والاتباع وعدم الابتداع، حتى عند كثير من العامة، ولكن هؤلاء قد أفسدوا فطر الناس، وأدخلوا على حتى على عوام الناس التحزب، وأدخلوا على عوام الناس التفرق، وأدخلوا على عوام الناس بغض أهل السنة والحديث بزعمهم أنهم من علماء السلاطين، أو أنهم من حاشية السلطان، أو أنهم جامية، أو أنهم مدخلية، أو وهذا والله إنما هو اتباع لخلفهم الطالح. فإن أهل البدع والأهواء من قديم الزمان يسمون أهل السنة وينبذون أهل السنة بألقاب حتى ينفروا الناس منها، فإنهم كانوا يقولون عن أهل السنة أنهم مجسمة، وأنهم حشوية، وأنهم نابتة، ثم بعد ذلك أنهم وهابية، ثم في عصرنا أنهم جامية أو مدخلية، وبعضهم والعياذ بالله يتبجح ويقول مرجئة، وكل ذلك تنفيرا من الحق الذي مع أهل السنة والجماعة. فلا يغتر المسلم بمثل هذه الألقاب، فإن هذه الألقاب وإنما لقب بها أهل البدع والأهواء أهل السنة لينفر الناس عن الحق، لينفر الناس عن الحق. فلكل سلف وارث، فكما أن أهل السنة يرثون الخير والدعوة إلى الخير والعمل بالحق والدعوة إلى الحق ودعوة الخلق إلى الحق، فذلك في المقابل وهم أهل السنة يتبعون في ذلك منهج رسول الله والصحابة من بعده، فذلك في المقابل تجد أهل البدعة لكل سلف وارث يتبعون أهل الأهواء في نبذ أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب تنفيرا منهم، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. لذلك كما قال عبد الله بن مسعود هنا إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم ذلك ما الحل؟ ما العلاج؟ قال ما الدواء؟ قال فعليكم بالهدي الأول، عليكم بالعتيق، عليكم بالاتباع، عليكم بالحديث، عليكم بالأثر. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات الماضية وهذه الأحاديث النبوية الآثار السلفية كلها دلت على ذم الاختلاف وعيبه وتحريمه والتشديد فيه والوعيد عليه بالنار، بل بلغت هذه الأحاديث مبلغ الشهرة والتواتر. ولقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله من أسباب التفرق والتحزب والتعصب ومن أسباب العدول عن طريق الحق والإنصاف وعن جماعة أهل السنة والجماعة وعن السلفيين ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم، من أسباب التفرق والتحزب ورؤية مثل هذه الجماعات والعدول عن طريق الحق والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم، والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهم، فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم بأسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، وجعل ذلك قرينا للشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا كله أمر واقع في مثل هذه الفرق والجماعات الحزبية، فإنهم يتكلمون في دين الله بغير علم ويكذبون ويدخلون في الدين ما ليس منه. وهذا الأمر كما جاء في هذه الآية قد جاء فيها التحريم الشديد على القول على الله بغير علم. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان من قبض العلم بذهاب أهله وظهور الجهل واتخاذ الناس من الجهلة المفتين بالفتوى المضلة. وقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن اتباع مثل هؤلاء فقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث عنه صلوات ربي وسلامه أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فما له أهار من عبها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها عليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. فالحذر الحذر أن للسن في الإسلام سنة سيئة، ومن أعظم ما سنه هؤلاء المتحزبة ألا وهو قيام الفرق والأحزاب والجماعات الحزبية والدعوة إليها والموالاة والمعاداة من أجلها وتفريق المسلمين عياذا بالله بعد أن كانوا أمة واحدة على الكتاب والسنة. لذا أهل العلم رحمهم الله لما يدعو المتحزبة إلى الاجتماع وإلى ذم الفرقة يقول لهم أهل العلم أنتم الذين قد فرقتم المسلمين، وقد كان المسلمون أمة واحدة على الكتاب والسنة كانوا أمة واحدة على الكتاب والسنة. جاءت الجهمية وفرقت، وجاءت الماتريدية وفرقت، وجاءت الأشاعرة والمعتزلة وفرقت، وجاء الإخوان المسلمون وفرقوا، وجاء التبليغيون وفرقوا، وجاء السروريون وفرقوا، وجاء القطبيون وفرقوا، بعد أن كان الإسلام أمة واحدة. فمن هو الذي فرقه؟ هل هم أهل السنة أم الذين هم دخلاء؟ وقد فرقوا دين الله من الله سبحانه وتعالى. فيقال لهؤلاء أنتم الدخلاء، فالواجب عليكم أن ترجعوا إلى السنة، أن ترجعوا إلى الأثر، أن ترجعوا إلى أهل السنة والجماعة. وأما أن تدعو الناس إلى الفرقة ولا إقامة جماعات بدعية وإقامة وإنشاء أحزاب بدعية، فإن هذا والله هو الفرقة. فالواجب على المسلمين جميعا أن يلتزموا بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكونوا من جماعة السلف ومن أهل السنة والجماعة، وأن يكونوا من السلفيين أهل الحديث والأثر متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلفنا الصالح. وقال العلامة سعد بن عتيق رحمه الله في رسالة له: ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة، اسمع يا عبد الله، اسمع يا مسلم، اسمع يا مسلمة، اسمع يا مؤمن، اسمع يا مؤمنة. قال رحمه الله: ولعلكم تعلمون، هذه رسالة قد أرسلها لبعض أهل القرى. قال: ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح ما هو، لعلكم تعلمون، أنا أقولها أنا مسلمة، اسمعوا إلى هذه العبارات العظيمة. قال: ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة الانتظام في سلك أهل الحق والرشد، وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفساد. سبحان الله، كلام من أمتع الكلام. قال رحمه الله: ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد ماذا؟ الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد، في سلك أهل الحق والرشاد، أن تكون سلفيا، أن تكون سنيا، أن تكون أثريا. ثم قال: وأعظم أسباب السلامة، أعظم أسباب السلامة ماذا؟ الاختلاط بالحزبيين، الاختلاط بالمخذلين، الاختلاط بالخوان المفلسين أو بالصوفية أو بالأشعرية أو الماتريدية، لا. قال: وأعظم أسباب السلامة الهرب، وعبر رحمه الله بالهرب والفرار، ليس بالخلطة والعياذ بالله يخالط من هب وذب ويقول إن قلبي سليم وأنا أستطيع أن أحافظ على قلبي. مسكين هذا الرجل، والله مسكين. فإن هؤلاء لئن عرفوا الدين وكانوا أقوياء في دينهم وفي عقيدتهم، ومع ذلك انظر ماذا يقول. قال: وأعظم أسباب السلامة الهرب، وعبر رحمه الله بالهرب تأكيدا لك يا عبد الله في الابتعاد والمجانبة لأهل الأهواء والبدع والجماعات والأحزاب. قال: وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفساد، واقتباس نور الهدى من محله، من معينه الصافي، من كتاب الله، من السنة النبوية، من فهم السلف الصالح لهما من علماء المحققين أهل السنة والجماعة. قال: واقتباس نور الهدى من محله، والتماس ماذا؟ العلم النافع من حملته وأهله. لا تلتمس العلم عند أصحاب الجماعات الحزبية، لا تلتمس العلم عند الأحزاب، لا تلتمس العلم عند المتحزبة، وإنما التمس العلم يا عبد الله عند علماء السنة والتوحيد، عند علماء أهل الحديث والأثر. فإنه قال رحمه الله: والتماس العلم النافع من حملته وأهله. وهم من؟ قال وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق. سبحان الله، حتى صاروا شهودا لهم بالهداية والعدالة، وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلال. لا من سواهم من أهل الجهل والضلال، وهذا يدخل فيه كل بدعي وكل حزبي وكل صاحب رأي وهوى. لا من سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد، وتكلموا في الدين بالذن والتخرص، وصاروا فتنة للمفتونين. والله هي فتنة المفتون. أما من كان متبعا لكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، فإنه بإذن الله إذا كان متبعا وآخذا بهما ومقتديا بسنة رسول الله بإذن الله سيعصر، بإذن الله سيعصر. وصاروا فتنة المفتونين. أما المفتون حتى وإن كان يعرف الحق، حتى وإن كان يعرف كتاب السنة، حتى وإن كان يعرف أقوال أهل السنة، ولكنه مفتون فتن. فالمعرفة ليس الدليل على أنه سيجنب الهوى، ولكن المعرفة مع العمل. العلم الذي علمه يجب عليه أن يتبع هذا العلم بالعمل. وصاروا فتن المفتونين، والمفتونون في هذا الزمان كثير. المفتونون والله كثير. وصاروا فتن المفتونين ورؤساء الجاهلين، فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يمينون مع كل داع، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن النفوق. أتباع كل ناعق يمينون مع كل داع، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن النفوق. وختاما أقول: فلا مخرج للأمة الإسلامية من كل ما تعانيه إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا، والاعتصام بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والصدق الظاهر والباطل لدينها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما آن لقلوب ميتة أن تحيا؟ أما آن لنفوس مدبرة أن تقبل؟ أما آن لمن كان ساهيا أن يتذكر؟ أما آن لمن كان غارقا في القبائح والتحزب والتعصب أن يتعلق بسفينة النجاة لينجو؟ سفينة النجاة التي قال فيها مالك رحمه الله: سفينة النجاة كسفينة نوح، من ركب هذه السفينة فإنه سينجو، ومن ترك هذه السفينة السنة فإنه سيغرق. استمعوا رحمكم الله إلى هذا التوجيه الرباني الذي يهز القلوب: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله هو توحيده واتباع شرعه والأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فإن هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بالآراء الفاسدة والحكايات الباطلة فإنهم مشابهون لأهل الكتاب. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وحياة الأرض بعد موتها بالمطر والغيث، وحياة القلوب إذا حصل لها القسوة أو الموت بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وإياكم. نسأل الله أن يجعل هذا العمل يرزق الحسنات.